الله إليكم. يقول بأنه يدرس خارج المملكة في بلد يكثر فيه كذا وكذا, يقول فخشيت على نفسي من الوقوع في الفاحشة, فوجدت امرأة يتيمة مسلمة فأخبرتها بمشكلتي فقبلت تزويجي منها لمدة دراستي, يقول برضاها وأمها وأختها. نعم, هذا مدة الدراسة فقط يعني مؤقت. نعم, نعم. هذا العقد باطل من وجهين. الوجه الأول أنه متعة, والمتعة محرمة, بل هي الزنا بعينه, ولم يوجدها غير الرافضة. أما أهل السنة الذين يلزمون طريق الجنة فإنهم لا يبيحون المتعة, المتعة متعة النساء, وهذا اتفاق بين الطرفين. لعله أشكل عليك بعض الفتاوى التي تجيز النكاح بنية الطلاق, وهذا أيضا عندي أنه لون من ألوان المتعة ومحرم, لكن هذا محرم إجماعا. الطريقة التي ذكرت وأنك اتفقت معها ومع أمها على هذه الحال, هذا محرم بدون إشكال, محرم قطعا تحريما قطعيا, بل هو عين الزنا وهي متعة محرمة. يعني اتفاق بين طرفين على مدة معلومة, هذا هو الزنا بعينه. وقد نسخت المتعة ولم يبقى ما يجيزها البتة, وهي لا تجوز إلا عند بعض شذاذ الآفاق المخالفين لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإذا لا يجوز لك أن تبقى على تب إلى الله عز وجل وأحضر وليها بعد أن تعتد, ولتعقد عليها عقدا جديدا إذا كنت تريد نساكها إلى الأبد. والنكاح مبني على الديمومة, النكاح مبني على الديمومة, على البقاء. فإذا قدر الله طلاقا دون تحديد وقت فهذا أمر آخر, لكن كونك أنت وأم كونك تتفق معها ومع أمها على تحديد مدة معينة فهذا هو الزنا بعينه, وإن أفتاك من أفتاك. والذي أفتاك ضال مضل, الذي أفتاك بجواز ذلك لا شك أنه ضال, أو أنه ليس من أهل السنة بل هو من شذاذ الآفاق. فلا يجوز لك أن تأخذ بهذه الفتوى, لأنها فتوى ضالة, هي إباحة للمحرمات. والمتعة هي الزنا بعينه, هي الزنا بعينه تماما. يعني المتعة بالتحديد وقت النكاح هو الزنا بعينه, لا فرق بينه وبين أن تذهب إلى امرأة في الشارع وتزني بها. فتب إلى الله يا عبد الله من هذا الأمر, وليس لك أن تعود إليها الآن, فارقها وذكرها هي أيضا بالتوبة. فإذا ما اعتدت من هذا النكاح الباطل وأردت أن تتزوجها بنية الديمومة بولي أمر فافعل ذلك بعد أن تتوثق من استقامتها. المخالفة الثانية التي تبطل هذا النكاح أنك تزوجتها بغير ولي, أنت تقول هي وأمها. طيب ما لها ابن عم, ما لها عم, ما لها جد, ما لها أخ؟ ما أظن أنها مقطوعة من شجرة إلى هذه الدرجة. فيعني أيضا النكاح باطل من هذا الوجه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالذي أنصحك به يا عبد الله أنك تفارقها الآن بدون طلاق, لا تحتاج إلى طلاق, لأن النكاح من الأصل فاسد, النكاح من الأصل فاسد, ومن أفتاك يحتاج إلى عقوبة لأنه مفتري وليس بمفتي. من يجيد نكاح المتعة مفتري, لأنه يحل المحرمات, وتحليل الحرام إذا كان أفتى وهو يعلم الحكم لكن خالفه فهو كافر, وإذا كان لا يعلم الحكم عليه أن يؤدب وأن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان عالما بالحكم الشرعي وأفتى بذلك, أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة فلم يرجع, أجمع على أنه ماذا؟ كافر. أنه كافر خارج من ملة الإسلام. فاستحلال المحرمات أمر خطير يا عبد الله, لا يجوز ذلك. أنا أظن أنه شوش عليك قضية بعض أقوال الفقهاء، أيضا هو قول شاذ، وهو الذي يسمى بالنكاح الإيش؟ بنية الطلاق. وهذا أيضا كما قلت لكم هذا من طرف واحد، يعني أنت تنوي الطلاق لكن هي ما تدري، مخدوعة مغشوشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. لكن أنت ذكرت هنا أنك اتفقت معها ومع أمها على هذا النكاح الفاسد، فعليك أن تفارقها فورا وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وأنصحك ما إن كنت ما زلت في البعثة أن تتزوج من الآن زواجا صحيحا مبنيا مستكملا لشروطه وأركانه وجميع أموره. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإلى درس الأربعاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.